ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. لسه مكملين معاكم وانسى الطريق مع تي ديتا، والنهارده في قصه نجاح معانا، قصه كده عملي واقعيه مصريه 100%. داليا سعداني انت منورانا، والوقت جري معاكي، الساعه داخله على 6، يعني احنا وما لحقناش نتكلم غير في 5 6 موضوعات بس، من 12 من 48 بنتكلم بره الهواء اكتر غالبا يعني. طيب احنا كنا الحقيقة غير عين راعة اللي لسه ما اتكلمناش عليها، بس كمان عايزين نركز على المبادرة اللي انت قمتي بيها بنفسك، مشروع مستقبل شباب مصر، انت اللي تبنيتيه واشتغلتي عليه مع الشباب، ممكن تقول لنا المبادرة بقى؟ بصي، هو الموضوع بدأ ان انا شخصيا شايفة ان في نقص شوية في ان الناس الناجحة ترجع تقول للشباب، تديهم امل شوية يشتغلوا ازاي. زي ما قلت لك، انا مش في المحاضرات دي ما بروحش اتكلم اكاديمي، ما بروحش اتكلم ولا حاجه، ماليش دعوه، انا ما بكلمش في الهندسه ولا ينجحوا ازاي ولا يذاكروا ايه. ده دور الدكاتره والمعيدين موجودين وبيعملوا دورهم على اكمل وجه. انا خاطبني كل الكليات اللي ممكن تتخيلها، صيدله، حقوق، طب، هندسه. انا بكلم الشباب يشتغلوا ازاي، ينجحوا ازاي، زي ما بيقولوا ازاي تسوق نفسك، في عرض كتير جدا، ازاي تروح تتدرب، ولما تتدرب تبقى حاطط في دماغك انك رايح تتدرب في شركة معينة هتشتغل فيها، فازاي تبذل مجهود، توسع مداركك ازاي. خريجين الكليات متخيلين انه يقعدوا بقى يستنوا الحكومة لما تجيب لهم الشغل. بيسكلي اللي بروح اقوله، اللي مستني شماعات خليه قاعد مستني. في ناس بتجري، وانا من الناس اللي جريت وما استنيتش حد، وفي ناس غيري كتير جدا بينجحوا. اللي هيقعد يستنى شماعات خليه يقعد يندب حظه، وفي ناس تانية ممكن تشتغل وتخلق لنفسها سوق عمل. يعني مثلا مش لازم عشان انا خريجة هندسة عمارة اشتغل استنى بقى لما بقى يجيبولي ارض عشان اشتغل مهندسة معمارية. في مجالات تانية، في ان انا ممكن ابقى عندي ورشة نجارة اهو برضو تبع المجال، وده حاجة ليها عرض اكتر من كده. وبحاول طب ازاي نفتح مداركنا. لازم الثقافة، التعليم مش كفاية، ما ينفعش ان انا ابقى داخل الكلية بتعلم شوية الكلام اللي بيرموه جوه دماغي وبس كده. لازم ابقى بقرا في علم نفس عشان افهم نفسي قبل ما افهم البشر. لو انا هشتغل شغلانه بتعامل فيها مع الناس لازم افهم الناس، لازم افهم سايكولوجية اللي قدامي، لازم اعرف اتعامل مع مين وما اتعاملش مع مين. لو انا في اي مجال لازم اقرا في كل انواع الفنون، الفنون مش رفاهية، الفنون والتاريخ بالذات. كلهم الكوت اللي انت قلته لنا بس بالترجمة لو سمحت. طب once an artist always an artist. يعني انا بقول اللي عنده حس فني او حس عينه حلوه بيبص على الالوان وبيختار الوان حلوه، او ست بتحط مكياج حلو هتلاقي عندها ودن موسيقي، هتلاقيها مترجمه في كل سبل حياتها. انا هدفي من المبادره دي ان انا عايزه اقول الاهالي، بناشد الاهالي، يمكن مش هم اللي سمعيني بس اتمنى ان هم يسمعوني، يا جماعه بلاش تضغطوا على اولادكم، احنا داخلين على امتحانات، مش لازم ال 90% وامتحانات كليات القمه اللي احنا مسمينها قمه، كليات قمه. هفضل اقول الجمله دي في كل وسائل الاعلام، القمه في النجاح انك تبقى متخرج من معهد بس شاطر، متخرج من تجاره، التجاره اللي بتعمل فلوس كلها، بلا طب بلا هندسه، مش هنضحك على بعض. انما تبقى متخرج من كليه وسوق العمل مطلوب المهنه اللي انت بتمتهنها وانت شاطر وتنجح فيها، هي دي القمه. مفيش داعي اطحن نفسي ماديا واطحن ولادي عصبيا عشان يجيبوا 90% عشان يدخلوا طب، يخرجوا ياخدوا مرتب اي كلام او ما يلاقوا الشغل. يبقى انا استفدت وفي الاخر يروحوا يشتغلوا حاجه تانية. استفدت ايه؟ انا لازم ابقى عندي بس شويه رؤيه، انا ابني او بنتي عايزين هم يحبوا ايه، هو ده اللي هينجحهم ومتميز فيه، هيعرفوا يعملوا فلوس من حاجه هم حابينها. فيعني انا هدفي بس ان انا اقول واحنا على دخول امتحانات، يا جماعه يا ريت تحطوا في دماغكم اللي عايز يشتغل حاجه بيحبها يحارب على اللي بيحبه، ما يسمعش كلام حد. في ناس بتخش كليات عشان اهاليها خريجه الكليه دي، محامي ابنه يبقى محامي، دكتور، مش ده صح. انت لو عايز تنجح وتثبت نفسك يبقى لازم، في ناس سألتنا على الاس ام اس ننجح ازاي، اولا لازم تراعي ربنا، تراعي ربنا في كل حاجه بتعملها. مش شطاره ابدا ان انا اعمل فلوس بسرعه بان انا ابقى فهلاوي. اللي بيبقى فهلاوي يمكن يكسب مؤقتا، على اللونج رام مش هيكسب. الناس اللي بتتعب ربنا ما بيضيعش مجهود حد، بيتعب بجد. فرجاءا اللي عايز ينجح وسع مداركك، ما تقفلش دماغك على مهنة معينة، شوف السوق محتاج ايه وحرك نفسك شوي، اتعلم، افضل اتعلم مجال تاني وتالت ورابع، هتلاقي انك انت مع الحركة دي ربنا بيكرمك ويوسع لك رزقك وبتلاقي فرص كتيرة جدا بتتفتح لك. انا عايز اعترف اعتراف على الهواء بقى. ايه بقى يا سوين؟ حاجه بقى يعني بالمناسبه انا فنان. لا لا لا, لا. من اول ما انت قلت حته افتح ورشه نجاره، انا بقى لي فتره عايش في جو النجاره ده، لان انا كنت بقفل حته في الروف، انا قاعد في بيت على الروف عشان الكلاب وفيلم كبير كده، فبقى لي فتره بتعامل مع نجارين وبحاول اعمل حاجات بالخشب. انا انبهرت بالفكره دي، بس انا ما عنديش اي اكسبيرينس، ونفسي انا بقى ونفسي انا اجيب الخشب وابتدي اجيب الشفايف وابتدي ادق واعمل الحركات دي كلها. هتاخد لك شهرين ثلاثة في ورش، تعالى حوديك ورشة تتعلم بإيدك، وبعد كده مين قالك ان ده ما مش في يوم من الايام هيبقى عندك اكبر مصنع خشب في مصر؟ انا حسيت كده. انا حاسه ان انت راجل. طب انا حاجزه، انا حاجزه من دلوقتي لو سمحت. يا جماعه اللي عايز يتجوز عايز اتنين كومون موجوليا كلها عادي عشان بنجهز بس حضرتك. كل المجاويه ياخدوا خصم خاص على فكره. طب على فكره في برضو مسج لازم نقراها. بتقول مساء الخير عليكم، ازيك يا مهندسه داليا؟ انا خريجه تربيه فنيه، بعشق التصميم الداخلي وبدمج التراث في التصميم، وليا اعمال نفذتها. هل لازم اشترك في مسابقات خاصة بالمعماريين فقط ولا ممكن في مجالات تانية عندهم الموهبة دي؟ لا بص، هو علشان تنجحي مش بالضرورة تشتركي في مسابقات خالص، بس لازم تعرفي تسوقي للتصميمات بتاعتك كويس. يعني لازم لو انت مثلا مش قادرة تستثمري في اعلانات او ما عندكيش مكان لسه بيزنس، اعملي صفحة على الفيسبوك، ابتدي سوقي نفسك، الناس تبقى عارفة منتجك، عارفة انت بتشتغلي ايه. ركزي انك تزودي مفردات تعليمك في المجال ده. انت حابة مسج الترز، وعلى فكرة انا كسبت جوايزي كلها بسبب مسج الترز، عشان انا ما بلتزمش بتراث محدد. فانك انت بتدخلي التراث ده حاجه تحترم، ويا ريت يبقى في ناس كتيره مهتمين بالتراث المصري، مش قصدي بس التراث العربي. ركزي انك انت تتعلمي مفردات التراث بتاعك ده، تشوفي ايه الخامات او المواد اللي عايزه تشتغلي عليها وتدربي عليها، واعملي تصميمات كتير مش لازم خاصه بمشروع فعلي، ماشي ايديكي في ديزاينز كتيره جدا، واعرضيها وخدي اراء الناس، بكده هتبقي عملتي سبوت لايت على نفسك والناس عرفتك. في كمان مسج بتقول بجد يا داليا انت عظيمه والمفروض تكوني قدوتنا كلنا، وبجد ام براود اوف يو. دي اسراء ايسو، وعندها امتحان. اسراء منبهر من عندها امتحان عربي بكره، بس هي عدم سمعنا. اسراء ركزي في الامتحان علشان تبقي انت كمان قدوه لكل الشباب وتنجحي، وانا دايما متفائله جدا وحاسه انه كل ما الناس هتتكلم بايجابيه اكتر كل ما الشباب هيتحمسوا اكتر، وانا عندي امل كبير انه اللي هيقوم مصر هما الشباب مش اي حد تاني يعني. رب ان شاء الله. بس يبقوا حاسين ان في باب مفتوح لافكارهم ولوجودهم في يستوعبهم، حد يستوعبهم بالظبط. ما هو انا بقى انا وعدتكم حاجه الافكار دي، حاجه خبر الاسبوع الجاي ان شاء أيوة. الله هن... ايوه يا داليا خلي صوتك كده ايوه سبعين. هنقول لكم حاجه حلوه جدا الاسبوع الجاي، هتفتح ببان تفاؤل وببان فرصه حلوه لكل الناس المبدعين ان شاء الله في كل المجالات. هاجي لكم مخصوص واقول لكم انتوا اول ناس الموضوع. نورينا نورينا. لو وقتك يسمح تيجي في الاستوديو دايما. احنا كاذاعه ميجا اف ام دايما ان احنا نبقى بنحب ان احنا نبقى باب حتى نطلع بس منه بارقه امل كده ونور منور في الاخر. انا عايزه بس اقول للناس اللي بتسمع انه المكان ده قد ايه فيه طاقه ايجابيه رهيبه من اول ما دخلت، مش معقوله يعني. برافو عليكم يعني. لا يعني طب عايزين نذكر الراجل الجامد ده بقى، مصطفى الهادي. برافو عليك يا مصطفى. برافو عليك مصطفى، مكافح بس ناقص النهارده بس. وده برضو للناس اللي بتسالني ننجح ازاي. يا جماعه ما حدش بينجح لوحده، لازم يبقى فيه تيم. مجموعة الشباب اللي نفسهم ينجحوا، جمعوا بعضكم مجموعة، عملوا مشروع صغير، اشتغلوا مع بعض. مفيش حد بينجح نجاح فردي، لازم نشتغل مع بعض. مش لازم حد يدوس على التاني عشان يحارب حد. اللي شاطر الزق جنب الشاطر هتبقى شاطر زيه نادي بعض بالظبط. ما تغيرش منه وبتاع, لا روح اشتغل معاه واشتغلوا مع بعض هتعملوا حاجه اكيد انجح من ان كل واحد فيكم يشتغلوا مع بعض مش تشتغلوا بعض. انا بقى نسمع اغنيه تامر عاشور بتاعتك عشان نطلع بعد كده فاصل. ايه بتاعتك دي؟ مش تامر عاشور ده الجماهير على فكره الجماهير هي اللي طالباها. الجماهير بص على الفان بيج يا محمود يا جماعه طالبه اغنيه تامر عاشور استغفر الله والله منى والله منى. طب من غير ما تحلفي خلاص ايمن احمد كان كاتب باين انا صدقك بدل ايمن احمد يبقى هو الجماهير. استنى كده عشان بس اتاكد خلاص خلاص خلاص خلاص هنرفع عليه صدقك والله العظيم. هو يلا اسمع بقى اغنيه ونرجع نكمل معاكم والوقت جري. احنا بقى تعالى يا لولو اهي يا جماعه ما تنسوش فيروز وتامر عاشور. فيروز اتلعبت وتامر عاشور علم ونفس عشان تعرف بس انا بوجهك ازاي يا ولاد الجماهير. ايوه هو انا هنط الحبل دلوقتي يلا يلا بينا.